ازرع ولا تقطع، هذا هو الأنفاق، وانشق عبير الورد واحذر فلا تطمع. ازرع ولا تقطع، هذا هو الأنفاق، وانشق عبير الورد واحذر فلا تطمع. ما أروع البستان تزهو بها الأغصان، والخوخ والرمان منها غدا تشبع. ما أروع البستان تزهو بها الأغصان، والخوخ والرمان منها غدا تشبع. ازرع ولا تقطع، هذا هو الأنفاق، وانشق عبير الورد واحذر فلا تطمع. ازرع ولا تقطع، هذا هو الأنفاق، وانشق عبير الورد واحذر فلا تطمع. لا تلهو بالقطف، فالقطف لا يشفي، فالورد كم يطفي حسنا وكم يجمع. لا تلهو بالقطف، فالقطف لا يشفي، فالورد كم يطفي حسنا وكم يجمع. ازرع ولا تقطع، هذا هو الأنفاق، وانشق عبير الورد واحذر فلا تطمع. ازرع ولا تقطع، هذا هو الأنفاق، وانشق عبير الورد واحذر فلا تطمع. اسقي الحديقة ماء وانعم بذي النعماء، ما أجمل الأجواء، الله ما أمتع. اسقي الحديقة ماء وانعم بذي النعماء، ما أجمل الأجواء، الله ما أمتع. ازرع ولا تقطع، هذا هو الأنفاق، وانشق عبير الورد واحذر فلا تطمع. ازرع ولا تقطع، هذا هو الأنفاق، وانشق عبير الورد واحذر فلا تطمع. يا أيها الإنسان قم واشكر الرحمن، يا أيها الإنسان قم واشكر الرحمن، هو خالق الأكوان في خلقه الأرواح، هو خالق الأكوان في خلقه الأرواح. ازرع ولا تقطع، هذا هو الأنفاق، وانشق عبير الورد واحذر فلا تطمع. ازرع ولا تقطع، هذا هو الأنفاق، وانشق عبير الورد واحذر فلا تطمع، واحذر فلا تطمع، واحذر فلا تطمع، واحذر فلا تطمع، واحذر فلا تطمع، واحذر فلا تطمع، واحذر فلا تطمع.